بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 63 في سلسلة أحب لغتي. وقبل ما نتطرق إلى بناء الفعل المعتل المجهول، يهمني أقول حاجة مهمة جدا. في أفعال بتولد في اللغة مبنية المجهول، أفعال تولد مبنية المجهول، ولكن ما بعدها يعرب فاعلا. حاجة مهمة جدا. ليه؟ هو الفعل أساسا مبني مجهول، يعني نحن عارفين فعل وفاعل، فعل وفاعل وفعل. طب والفعل أساسا اتولد مبني مجهول، يبقى اللي بعديه فاعل. استشهد محمد، ما هو أصل محمد مش هيستشهد لوحده، مش هو اللي هيقوم بالفعل، لا، استشهد ده مبني المجهول أساسا. تيجي تقول اضطر، برضه مبني المجهول اساسا. توفي، القران بيقول لك الله يتوفى الانفس حين موتها، مش هو اللي هيتوفى نفسه. لو قلت توفى محمد يعني هو اللي توفى نفسه، فده مخالف لدين وعقيده والايه. الايه بتقول الله يتوفى الانفس حين موتها، يبقى اسمها توفي محمد. بكرر اللي بعديها بيعرب فاعلا فاعلا فاعلا. تعالى للأفعال المعتلة. الفعل المثال اللي هو أوله حرف علة زي وقف، هيبقى بناء المجهول وقف، ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. يقف، هي وقف في الوسط وقبلها حرف مضارع يو وفتح ما قبل الآخر. وعد، برضو وعيد في الماضي، ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. أو يوعد، هي وعدة بحط لها حرف المضارع في الأول وضمه وافتح ما قبل الآخر. الفعل الأجوف اللي هو قال أو باع، لأن قال أصلها يقول قول، وباع أصلها يبيع بايع، يعني باع هي بايع، بس ليه تحولت لألف؟ تحولت لألف ليه دي؟ بيقولوا لأن البيع عليها فتح، والفتح على طول عايز ألف بعديه تبقى باع. قال أصلها قاولا، وبعدين الواو تحولت لألف ليه؟ لأن القاف اللي قبليها عليها فتح، الفتح عايز ألف على طول تبقى قال. قال تيجي الضم الأول، نضم الأول، احنا قلنا دايما نقارن بالفعل الصحيح، احنا قلنا ضريبة تبقى قال، هنحولها هنرجع الألف للواو بتاعتها تبقى قاولا، نبقى نقول قويلا زي ضريبة قويلا. قوي لا، الكسر اللي على الواو يحولها لياء، ولما تتحول لياء عايزه كسر قبليها، تبقى الضم اللي على القاف تتحول لكسر تبقى قيله، تبقى قيله. ركز معايا، هي اصلها قال، ننزل بالالف اصلها واو تبقى قاولا ضرب، ابني ضرب المجهول ضو ري با تبقى قو وي لا، الواو تحتها كسر، الكسر ده يحول الواو ليه تبقى قو يي لا، اليه عايزه كسر قبليها تتحول الضم ده والكسر تبقى قيله. نفس الكلام لباع، باع بايع تبقى بو يي ع زي ضو ري با، اليه عايزه كسر قبليها تبقى بيع. تعالى للفعل الناقص اللي هو اخره حرف عله، ان هو دعا وسعى. احنا قلنا ضريبة تبقى دوعي يا، اصلها دعا دال عين الف من يدعو، يبقى اصلها داعاوى، رجع الالف لاصلها داعاوى، دعا تبقى داعاوى زي ضاربا. طب انا اقول ضريبة تبقى دوعي وا، ايه دوعي وادي؟ قالوا والله الواو اللي في الاخر ديت قبليها كسر دوعي، الكسر دوت يحولها ليه تبقى دوعية. كلام ما فيهوش اشكال، لان احنا اتفقنا اي الف قبليها كفتح، اي واو قبليها ضم، قبل اي قبليها كسر. فلو الحرف هو اللي تحول، لو تحول لياء يبقى عاوز كسر قبليه، لو تحول لواو عاوز ضم قبليه، لو تحول لالف عايز فتح قبليه. طب لو جه قبليه الكسر يتحول هو الياء، لو جه قبليه الضم يتحول هو الواو، لو جه قبليه الفتح يتحول هو الالف. رمى، اصلها رامايا من الرمايه، رامايا يه تحتها نقطتين. طب دوري با يبقى رو مي يا، تفضل زي ما هي، لان ليه اللي في الاخر قبليها ميم مكسوره. سعى سعى هي اخرها الف بس من السعي، نفس الكلام تبقى سوعية، ما فيش فيها اشكال. طب الكلام ده كله مطبق على الافعال الثلاثيه، افرض الافعال الرباعيه زي اكرم، هات لي فعل كده معتل الاخر اكرم، ده اربع حروف. افرض الفعل اسمه اقام، ده اجوف، تبقى ضم الاول وكسر ما قبل الاخر، او قيمة على طول، هي اقام الفعل اساسا قام، قاوما قام يقوم، تبقى اقاوما، تبقى اقيم، الواو اللي هو قبل الاخر ديت جت تحتها كسر لان ضم الاول وكسر ما قبل الاخر، يبقى تحولت الواو الى ياء، الياء عايزه كسر قبليها يبقى حطينا كسر قبليها تبقى اقيم. طب هات لي اكرم كده تكون اخرها حرف عله، انها انها، خد بالك اللي هي عليها فتح، تبقى ان هي، لان انها اخرها الف من النهية والنهاية، ويبقى انهاية وتحط ضم في الاول وتكسر ما قبل الاخر، خلاص اليه موجودة وقبلها كسر تبقى انهية، مبني مجهول. نما زي كرمة، نما نون ميم عليها شدة والالف من التنمية، تبقى نمية عادي خالص، ضم الاول وكسر ما قبل الاخر الرباعي. تقاتل عايزينها فيها حرف عله، تنادى تنودية، تنادى تنودية، متفقين على طول، اي ضم وبعديه الف يحول للضم دوت الالف الى واو مع كسر ما قبل الاخر، وهكذا تقدر تكمل في الافعال السداسيه. استقام تبقى استقيم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.